أسرت جمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد عدد التموز من المجلة الشهرية تونيل. أردت المجلة الصورة الوثائقية للمارشال المحترم كيم جونغ، وحررت المضامين عن نشاطاته الثورية على نحو مركز. هذا وحررت مقالات وصورا تعرف بالمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية في بيونغيانغ بمناسبة ذكرى 63 لانتصار كوريا في حرب التحرير الوطنية القديمة. إلى جانب ذلك، نشرت الأخبار العديدة مثل خبر عن معارضة كوريا الجنوبية والبلدان الكثيرة نشر الساد في كوريا الجنوبية.